لا لا لا، هو نهى عن لعنه، اللعن لا تلعن، لكن ادعو عليه بالهلاك لا مال، ادعو عليه بان الله يشتري وطأته عليه باسمه ما في مال، لكن اللعنه لان اللعنه معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله. وانت لا تدري، ربما يكون هذا الكافر المعتدي الظالم يكون في يوم من الايام ناصر للاسلام. اليس خالد بن الوليد قاتل الرسول عليه الصلاه والسلام في احد؟ قاتله وصار من فرسان الاسلام. وعمر بن الخطاب، عمرو بن العاص، والله اني اتمنى ان اتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتله، اتمنى مني. فلما من الله عليه الاسلام قال والله ما احد الطرف به تعظيما له. الله ما تدري، اقول بيد الله. نعم. اني اتمنى ان اتمكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتله، اتمنى مني. فلما من الله عليه الاسلام قال والله ما احد الطرف به تعظيما له. الله ما تدري، اقول بيد الله. نعم. ليس لمن يكون شيء إلا أو يتوب عليه، هل يصف العتق على شيء؟ إذا كان أو فما إلا عتق. نعم. العتق على شيء لا. هذا ما استقيم المعنى، ما استقيم المعنى، لأنك إذا قلت إلى أن يتوب، إلى أن يتوب عليهم، صار معناه إذا تاب عليهم فلك من الأمر شيء. شيء إلى أن يتوب عليه. لله في الأمر شيء، لا لله هذا شيء ثاني، لكن إذا قلنا الآية ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب عليهم، صار معنى الآية فإن تاب عليهم فلك من الأمر شيء. ولهذا أنكر ابن جرير هذا المعنى، قال هذا ما صح، لأن الأمر لله سواء تاب عليهم أو ما تاب عليهم، والرسول ليس له من الأمر شيء سواء تاب الله عليهم أو ما تاب عليهم. واضح؟ إينا. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين خائبين. ليس لك من الأمر شيء، سبق الكلام على تفسير هذه الآية، وقلنا إن القول الراجح إن قوله ليس لك من الأمر شيء جملة معترضة، وعلى هذا فيكون قوله أو يتوب عليهم معطوفا على قوله ليقطع أو يتوب عليه، أي يهيئ لهم أسباب التوبة حتى يتوب. وبينا أن لله سبحانه وتعالى على عبده توبتين: توبة التوفيق وتوبة القبول. واستدلنا لذلك بقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قول ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال: أو يعذبهم معطوف أيضا على ليقطع، وهذه هي الحال الرابعة والثلاث. أو يثبتهم. قال: أو يعذبهم، أي يعذبهم بعذاب من عنده فهذا كقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، يعني أن يعذبهم عذابا من عنده فيرسل عليهم رجسا أو رجزا بالمرض والطاعون والزلازل وغير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإنهم ظالمون، الجملة هذه موقعها مما قبلها أنها تعليل لها، يعني أنهم يستحقون أحد هذه الأمور لأنهم ظالمون إلا التوبة، فإن الله إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم. والأربعة الذين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كلهم تاب الله عليهم فأسلموا، كلهم تاب الله عليهم فأسلموا. وفي هذا إشارة كما سبق إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يدعو على شخص مهما بلغ في الكفر والطغيان باللعنة، بل لا يجوز أن يدعو عليه باللعنة، لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يحل لك أن تتحجر رحمة الله. فقد يمن الله على هذا الكافر المجرم فيتوب، كما أنه سبحانه وتعالى قد يمن على الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر فيستقيم وتصلح حاله. من فوائد هذه الآية أظن وما جعل الله له بشرى الفوائد، نعم، من فوائد هذه الآية ليقطع طرفا إثبات الحكمة لله عز وجل في أفعاله وتشريعاته، وذلك لأن اللام للتعليل والتعليل هو الحكمة. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يسلط المؤمنين على الكفار ليقطع طرفا من الذين كفروا، وليس كل الذين كفروا، لأن من حكمة الله أن يبقى الإيمان والكفر متصارعين دائما حتى يتبين المؤمن الخالص من غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن مآل الكفار واحد من هذه الأمور أربعة: إهلاكهم، الثاني خذلانهم بقول أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ومن فوائد هذه الآية أن الكبت وهو الإذلال والخذلان هو الخيبة لقوله فينقلبوا خائبين. وهل لنا مثل في هذا؟ مثل قصة الأحزاب، فإن الله سبحانه ردهم على أعقابهم خائبين، ثم قال ليس لك من الأمر شيء إلى آخر. من فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من الأمر، أي الأمر الكون. وفي هذه الجملة رد على الذين يتعلقون بالرسول عليه الصلاة والسلام في الدعاء والاستعانة به والاستغاثة به، حتى بعد موت الآن تجدون عند القبر الشريف يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة، بل إنهم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين يتجهون إلى القبر لا إلى القبلة، وهذا من سفههم. ومن فوائد هذه الآية بل هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف يأمره الله وينهاه وعليه، فيكون في هذا إبطال لدعوى من يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى حالة معينة من العبودية سقطت عنه التكاليف، وهذا قول طائفة من الصوفية يقولون إن الإنسان إذا ترقى في اليقين حتى وصل إلى الدرجة العليا سقط عنه التكليف وصار كل شيء حرام حلالا له، وكل شيء واجب ليس بواجب عليه، فلا يجب عليه الصلاة ولا يحرم عليه الزنا ولا شرب الخمر، لأن الرجل وصل إلى الغاية، وهذه التكاليف عندهم ما هي إلا وسيلة وطريق، إذا وصل الإنسان إلى الغاية سقطت الوسيلة.

لماذا؟ قالوا لأن الرحمة رقة ولين وخضوع للأمر الواقع، فيقال لهم هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فلا تتضمن نقصا أبدا بل هي كمال محض. ثم إن قولكم إنها رقة ولين، سنقول إن الرقة واللين صفة مدح لأنها خير من الغلظة، ولهذا قال الله تعالى إن رحمتي سبقت غضب. وقولهم إنها توجب أن الإنسان يخضع للأمر الواقع وما أشبه ذلك حتى يرحم، نقول هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لرحمة المخلوق. أما رحمة الخالق فليس فيها فضوع إطلاقا. ثم إنه منقوص عليكم، لأنه يوجد مثلا رجل قص ملك من الملوك الذي لا أحد ينابذه فيما يتكلم به، ويكون عنده من الرحمة شيء عظيم. نعم. نعم أقول ليس لي من الأمن شيء، الأمر الكون أنا ما أملك أني أهديك، لكن لي من الأمر اللي هو النصيحة أن أنصحك. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. هنا صحيح، لكن الملائكة جنس واحد، الملائكة جنس واحد لا والبشر جنس واحد، قال البشر ما شاء الله أجناس ما تحصى. الملائكة أجناس لا تحصى، تأخذ السوق عند الأطعمة شكل عندك ذر كبير وذر صغير وحشرات أخرى في هذه حين نقول غلب ما لا يعقل. نعم. مثل ايش؟ ايش معنى تسأل يعني تلعن الفاسق قصدك؟ لا يا زاني هذا قصد، نقول هات أربعة شهود يشهدون بأنه بأن هذا الرجل زنى بامرأة. ها؟ لا يمكن قصده أنه زاني غير زنى الفرج، لأن الرسول أخبر بأن المرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي كذا يعني زانية، يعني أنها أن فعل هذا سبب للزنا. نعم. إيش؟ هنا هي يجوز، لا هذا في اللعن فقط. ها؟ إذا دعوت عليه بمضطر مظلمتي فأنا على حق. علمنا ان هذا الرجل كافر يكفر بالله ويفسد الصلاه ما نعلم. ها الفرق، لان اللعن معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله، فانت الان تلعنه تدعو عليه بشيء يمنعه من رحمه الله، وما دام الانسان لم يمت فهو يعني قابل لان يرحمه الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا،

كما تقول للرجل تخاطبه يا كريم أكرم ضيفك، فإنك إذا قلت يا كريم فإن هذا من باب الإغراء والحث، يعني من أجل كرمك أكرم. وتقول يا رجل اترك السفلة، أو يا حليم اترك السفه، وما أشبه ذلك. فالمقصود بمثل هذا الإغراء والحث. ويفيد أيضا أن الالتزام بما دل عليه الخطاب من مقتضيات الإيمان، كمثلا ترك أكل الربا من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب وجه للمؤمنين. ويستفاد أمر ثالث، وهو أن المخالفة في هذا منقصة للإيمان وسبب لنقصانه. طيب، إذن نستفيد في توجيه، نستفيد في تصدير الخطاب بالنداء إيش؟ لا، الاهتمام به والعناية به. أما توجيه الخطاب إلى المؤمنين فنستفيد منه ثلاثة أشياء: الإغراء والحث، وأن هذا وأن الامتثال والعمل بمقتضى الخطاب من تمام الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. وقولوا يا أيها الذين آمنوا تأتي هكذا مطلقة في القرآن الكريم، لكن معناها مقيد بما يجب الإيمان به، يعني هي مطلقة تشمل الإيمان بأي شيء لكنها مقيدة بما يجب الإيمان به. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإيمان يتضمن الإيمان بستة أشياء: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم الإيمان المراد به ليس مجرد التصديق فقط، بل الإقرار المتضمن أو المستلزم للقبول والإدعان. أما مجرد أن يصدق الإنسان بالشيء فإنه ليس بمؤمن. فأبو طالب مثلا مصدق لأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينفعه لأنه لم يقبل ولم يدعن، فلا بد من قبول استعد وإدعان، يعني انقيادا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بإيش؟ بما يجب الإيمان به، وهي الأمور الستة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا. الأكل معروف، وخلافه الشرب واللبس والسكنة والانتباعات الأخرى، لكنه عبر بالأكل لأنه أخص ما يكون في ملابسة الإنسان. فالذي يدخل إلى جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر جسدك، وليس كالبيت الذي تسكنه، فإن أبلغ ما يكون في ملامسة الإنسان هو الأكل، ولهذا نهى عنه. والإنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عاري ليس عنده سكن، ما الذي يقدم؟ الأكل. فهو أشد ما يكون ضرورة للإنسان هو الأكل، ولهذا قال لا تأكل الربا. وقول لا تأكل الربا، الربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت. ومنه الربا جمع رابية للمكان المرتفع من الأرض. والمراد بالربا هنا الربا الشرعي، وهو زيادة ونساء، زيادة ويسمى ربا فضل، ونساء ويسمى ربا النسيئة. ويكون الربا في أموال خاصة. بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. هذه الأشياء الستة متفق على جريان الربا فيها. فإذا أبدل جنس بمثله لزم فيه شيئا: التساوي والتقابض في مجلس العقد. وإذا بيع بغير جنسه لزم فيه أمر واحد، وهو التقابض في مجلس العقد، إلا بين الذهب والفضة وسواهما فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد. واضح؟ إذن الأموال الربوية ستة: البر، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. إذا بيع واحد منها بمثله لزم فيه أمران، وهما يا آدم؟ التقابض. نعم، هذا التقابض من السلاق. والثاني التماثل. التماثل يعني أن يكون سواء. وإذا بيع بغير جنسه ما عدا الذهب والفضة فإنه يشترط التقابض في مجلس العقد فقط دون التساوي. طيب، أما الذهب والفضة فإذا بيع أحدهما بالآخر فلا بد فيه من التقابض، وإذا بيع أحدهما بالأجناس الأخرى الأربعة فإنه لا يشترط التقابض. معلوم؟ طيب، فإذا بعت ذهبا بذهب لازم التساوي وزنا والتقابض، فلا يجوز أن تبيع غراما بغرامين ولو كان يدا بيد، وهذا يسمى ربا الفضل لأجل الزيادة. ولا يجوز أن تبيع غراما بغرام ولكن مع عدم القبض، ويسمى هذا ربا النسيئة. وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة يجوز، لكن يدا بيد، لكن يدا بيد. وإذا بعت فضة ببر لا يشترط لا تقابض ولا تساوي. لماذا؟ لأن الذهب والفضة مع غيرهما لا يجري فيهما الربا، لا يجري فيهما الربا. يعني فيجوز أن أشتري منك صاع بر بدرهمين وإن لم أقبضك، وكذلك لو قبضتك ولم تقبضني، كل هذا جائز. وذلك لأن الربا بين الذهب والفضة وما سواهما ليس بجائز. طيب، الدليل على اشتراط القبض والتساوي في الجنس الواحد قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا سلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقال: إذا سلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني لا خذ وأعطي، يعني يدا بيد. لكن قد يقول قائل: إن قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يشمل ما إذا باع برا بفضة، فإن الجنس مختلف. وإذا طبقنا هذا على الحديث قلنا لا بد أن يكون يدا بيد، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصنام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نقول نعم هذا هو مقتضى هذا الحديث، لكن يخصص ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ومعنى يسلفون يعني يقدمون الدراهم الثمن ويؤخرون المثمن، يعني يأتي الرجل ويشتري من صاحب البستان تمرا لمدة سنة أو سنتين بدراهم يعطيها إياه نقدا. فهنا اشتري تمر بدراهم مع تأخر القبض، مع تأخر القبض، والسلم جائز بالإجماع. وهذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب إذا باع صاعا من البر بصاعين من الشعير يدا بيد ما تقولون؟ جائز لقوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب إذن الربا يكون في أموال خاصة وهي ستة بنص الحديث، أما ما عداها فإن من أهل العلم قال ليس فيها ربا، ليس فيها ربا، كل شيء سوى هذه الستة لا ربا فيه. ومن العلم من قال إن من كان إنما كان بمعناها فله حكمها. فالأوراق النقدية المستعملة الآن بدلا عن النقد يكون لها حكم ذلك النقد، فإذا كانت أوراق عن فضة يعني جعلت عوضا عن فضة فلها حكم الفضة، لكن إذا اختلف جنسها دخلت في عموم قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كذلك أيضا الذرة والرز ليس من الأصناف الستة لكنهما بمعنى الأصناف الستة، فإنك لا تجد فرقا بين البر والرز أو بين الشعير والذرة، كل منهما طعام يقتات. طيب الفواكه كالبرتقال والعنب هل فيها ربا؟ ليس فيها ربا، فيجوز أن تقيم كيلوين بكيلوين ونصف أو بثلاثة من العنب، يعني كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب لا بأس لأن هذا لا يجري فيه الربا. طيب سيارة بسيارتين يجوز، يجوز لأن يعني ما هي من أصحاب الستة. بعير ببعيرين يجوز لأنها ليست من الأصناف الستة. طن من الحديد بطن ونصف يجوز لأنه ليس من الأصناف الستة. وعلى هذا فقس، فأنت إذا عرفت الأصناف الستة وما كان بمعناها تماما فما عدا ذلك فقد قال الله فيه وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. طيب لو باع ثوبا بثوبين يجوز ولو مع عدم التقابض؟ ولو مع عدم التقابض، لأن هذا لا يجيء فيه الربا. وقوله تعالى أضعافا مضاعفة، أضعافا مضاعفة ضعف الشيء مثله، بمعنى أنك تكرره مرتين فيكون ضعفا، كدرهم بدرهمين، مضاعفة يعني مزيدة على الضعف الأول، فمثلا درهم بدرهمين وبعد سنة نجعله بثلاث دراهم، وبعد سنة نجعله بأربعة دراهم. هذا هو فعل الجاهلية، ربا الجاهلية، يستدين الرجل من الشخص، فإذا حل الأجل قال إما أن توفي وإما أن تربي، إذا أوفى برئ ذمته، إذا لم يوفي يربي، بمعنى أنه يزيد. فيقول مثلا إذا حل وقدره ألف، يقول إما أن توفيني الألف وإلا فهو عليك إلى السنة القادمة بألفين. فإذا جاءت السنة القادمة ولم يوفي قال إما أن توفي وإما أن تربي، فإذا أوفى برئت ذمته، وإن لم يوفي قال نجعله للثالثة لكن يكون بثلاثة آلاف. هذه أضعاف مضاعفة، ولا شك أنها ظلم عظيم، لأنه إذا حل الدين على الإنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظاره، كما قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالممتنع عن الوفاء ليس بآثم مع العجز، والمطالب بالوفاء مع العجز آثم، لأن الله أوجب الإنظار.